عندما يفعلون ذلك يعاقبون الله بتحميص بعضهم على بعض، وجادلوا بالباطل ليبحثوا به الحق فاخذتهم، فكيف كان عقاب؟ يسأل الله نبيا وكل من ترى هذا سؤال تقرير، كيف رأيت عقابي لهؤلاء؟ والجواب في التقرير، كان عقابا بالغا، كان عقابا مدمرا، كان عقابا مميتا، كان عقابا عبرة للمعتبر، كان درسا للدارسين، كان تاريخا للمؤرخين، فهكذا فقد مضت على هذه الشعوب قرون وآلاف السنين ولا يزالون ينكرون بذنوبهم وآثامهم وعقوباتهم، ليكونوا عبرة للمعتبر يأخذ منهم المؤمن. ومن أدرك رسالة محمد صلى الله عليه وسلم العبرة والدرس، حتى إذا حاول النبوي من أمة محمد أن يشرك أن يكفر أن يخالف أن يعصي، تذكر إن كان من أهل الذكر وممن سبقت له العناية أن من حاول فعل ذلك من أمثاله عوقب بالدمار وعوقب بالغرق وعوقب باللعناء، فلا يفعل مثل ذلك. وهذه حكمة وهذه قصر عندما يقصها الله علينا في القرآن، ليس المراد منها أن نسلينا بالقصص والحكايات، وليس القرآن مكان ذلك. ولذلك عندما ما لا يسمي ربنا ثم جل جلاله ما لم يسمي بنبينا صلى الله عليه وسلم أسماء بعض رجالها في القصر أو تحديد يومين أو ترتيب زمنين، لأن ليس المقصود القصة ولكن المقصود الحكمة من القصة، العبرة من القصة، الدرس من كفر هؤلاء وشرك هؤلاء. فكيف كان عقاب؟ قال تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. كذلك حقت وجبت حقت من الحق، كذا يقول ربنا، وهذا مغزى القصة والحكاية. كذلك من فعل مثل قوم نوح مثل عمل الأحزاب من بعدهم، كفروا كفرهم، أفرطوا شركهم، عصوا نبيهم كعصيانهم، كذلك نفعل فيهم. كذلك حقت كلمة رب، كلمة عقاب، كلمة عذاب، الكلمة التي يقول عندما يريد شيئا قل فيكون. وهكذا كان في المعاقبين من المشركين من الأمم الماضية التي كذبت رسلها والتي عبدت مع الله غيره وأشركت به أصناما وأوثانا، كذلك هؤلاء الذين كفروا بأمة محمد وكل الخلق بعد بعوث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الديار المقدسة كلهم أمة محمدية. فمن آمن فيه سمي أمة مستجيبة، ومن كفر سمي أمة متمردة، أمة عاصية. أما رسالة موسى فقد انتهت، رسالة عيسى فقد انتهت، نسخت ونسخت، نسخت في الأصل وانتقلت من ديانة التوحيد إلى عبادة العزير إلى أنهم أبناء الله، انتقلت ديانة النصارى من عبادة الله الواحد إلى زعمهم بأن عيسى هو الله، أنه ابن الله، أنه ثالث ثلاثة، وأنهم جميعا أبناء الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهي قد نسخت في حد ذاتها، ثم بعد ذلك نسخت جاء الإسلام ونسخا جميعا. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لا بد أن يؤمن في نبيهما، فإن لم يؤمن به كان كافرا. ولكن له حرف شرط ولا يلزم من الشرط وقوعه، وعيسى سينزل في آخر الزمان وسينزل على دين محمد وعلى عبادة دين محمد. ولذلك حتى من الأصحاب وترجم في كتب الأصحاب أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال ربنا جل جلاله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. لا دين في الأرض، لا دين بحق، ولا دين يدل ما فيه على أنه حق، إلا دين الإسلام. من جاء بغيره جاء بأباطيل وأكاذيب وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان، فلن يقبل الله سوى الإسلام. والإسلام ليس كما يحاول أن يفهمه كل إنسان، فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، ومن هي هذه الواحدة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي السابقون الأولون، كما وصفهم الله، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، حتى الصحابة ليسوا جميعهم، بل السابقون الأول من المهاجرين الذين هجروا دار الكفر إلى دار الإسلام، من الذين سبقوا إلى الإسلام فقد تحملوا في سبيله الشدائد والعذاب، ومن الأنصار الذين أسلموا في الأيام الأول. فالإسلام لا يزال ضعيفا ولا يزال مصادا. أولئك الذين أمرنا باتباعهم وعمل أعمالهم مع عمل صاحب الشريعة صلى الله عليه وعلى آله. والذين كفروا الذين يحملون، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، بأنهم أصحاب النار. كذلك من جاء بعد هؤلاء الأقوام السابقين من أقوام نوح، أقوام هود، أقوام صالح، أقوام لوط، أقوام إبراهيم، أقوام أنبياء بني إسرائيل، من أولئك الذين لم يؤمنوا بأنبيائهم فضلوا وأضلوا. كذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كفر ولم تؤمن به فهي من أصحاب النار، مآلها جهنم مع أولئك، وآخرتها مع أهل النار مع أولئك. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يقول ربنا جل جلاله: الذين يحملون العرش ومن حمله يسبحون بحمد ربهم. الملائكة عباد الله المكرمين الذين يطيعون ويمتثلون أمره ويكونون عند أمره ونهيه جل جلاله. هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش وهم ثمانية، ومن حول العرش، من حول العرش ومن يحمل العرش على عواتقهم وهم ثمانية. هؤلاء ليسوا كالكفار، أي اقتدوا بهؤلاء فبهداهم اقتدوا، يسبحون بحمد ربهم، يعظمون ربهم، يجلون ربهم، يسبحون به وينزهون ويعظمون ويقدسون، يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، قدوس قدوس رب الملائكة والروح، وهم يستحيقون ويزورون كما نطوف بالكعبة، يطوفون بالعرش، بعرش ربهم. وتحملوا ثمانية، هؤلاء الثمانية وصفه من العظمة ووصفه من الهيبة ووصفه من الكبر ما بين كل عضو واحد منه وبين العضو الآخر يد يمين يد يسار يد يمنى لرجل يسار قالوا كما بين السماء والأرض هؤلاء الثمانية وهم يحملون عرش ربهم لا يرفعون أبصارهم عن الأرض قط هيبة وجلالا واسمهم الكروبيون خوفا من الله وجلاله تقديسا لربهم تجدهم بين طائفتين من يحملون العرش على رؤوسهم يضعون أيديهم على عواتقهم ومن يحوطون ويطورون ويطوفون في العرض يجعلون أيمانهم على شمائلهم كما نقصد في الصلاة هكذا المطوفون بالعرض متكففون والحاملون بالعرض يضعون أيديهم على أعناقهم وفوق عواتقهم وهم يسبحون ربهم بهذه الصيغة وبغيرها من الصيغ يقولون لا إله إلا الله يقولون سبوح سبوح يقولون رب الملائكة والروح يقولون ويقولون من أنواع الذكر في الله ما نعلمه وما لا نعلمه وكله تقديس وكله تعظيم وكله إكبار وإجلال لله جل جلاله فالعرض له كرسي في منتهى وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الكرسي هو أمام العرض كدائرة خاتم ملقى في الأرض الكون هو الأرض والعرض والدنيا كلها هي هذا الخاتم كبر الكرسي أمام كبر الكون فكبر هو بقدر هذه الساعة والدنيا كلها والكون كله بمثابة هذا الخاتم هذه الدائرة فالعرض أعظم من الكرسي بمثل ذلك فهو أعظم من الكرسي الذي هو بالنسبة إلى الكون فكون الأرض خاتما والبقية والكرسي هو تلك العظمة وسعتها ومع ذلك الأمر أعظم من ذلك وأجل وأكبر ما العرض ما الكرسي هو جزء خلق من خلق الله ما بين كل سماء وسماء مسافة 500 عام ما بين الأرض والسماء الدنيا مسافة 500 عام وإذا هذا الإنسان طائرة لا يصل إلا بعد 500 عام فالعرض هل هو من عام الدنيا أو هذه عام الدنيا كما حطر سهرا والسهر فيه 30 يوما أو 29 يوما واليوم فيه 24 ساعة ويوم الآخرة 1000 سنة مما تغسلون وهناك يوم يعرج فيه السماوات كخمسين ألف سنة كثلاثين ألف سنة وهذه الخمسين ألف سنة لا ندري هل هي مواقيت سماوات أرض أو سماوات آخرة أو أعظم من ذلك وما بين كل سماء وسماء وما بين الأرض والسماء وفوق السماء السابعة العرض قلوب فأعلى من السماء الأولى إلى السماء السابعة وحين أسريت نبينا صلى الله عليه وسلم وصل إلى سدرة المنتهى وقف جبريل قال أنا لا أسجد من ذلك فجاب نبينا عليه الصلاة والسلام حيث لم يجد ما جاء البطر وما بغى قد تقدر ذلك بكل ثبات وثبوت وموسى وهو من الخمس ومن عشرين من الرسل عندما طلب رؤية ربه قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا ما استطاع موسى أن يصبر لتجلي الحق على الجبل ولكن النبي النبي عليه الصلاة والسلام رأى من آيات ربه ما رأى مما قد تطرح لنا كرة النجم، ومع ذلك لم يجد بصره فلم تطلب نفسه فلم تطلب أعضاءه فبقي ثابتا. وجبريل وصل إلى مكان قال أنا لم أستطع أن أجد أكثر من ذلك، فوصل إلى حيث سمع صريرا أحلى مثله في محصوله حيث أمره ربه مكالمة بلا ملك، وأمره بالصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة إلى بقية الكسرى حيث رجع إلى السماء السادسة ولقي موسى قال ارجع إلى ربك فقد هاتف الناس قبلك فقومك لا يستطيعون 50 صلاة وبقي اذهب وانزل إلى أن وقفت إلى 5 فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي، هي 5 من حيث العمل هي 50 من حيث الأجر والثواب لأن الحسنة بعشر أمثالها، لا يبدل القول لدي الفوز بأكثر من مناسبة اللوح لوحا لوح من قبل الملائكة يتوقعون منه الأمر والنهي كلمتهما ولوح من قبل الله هذا الذي من قبل الملائكة يقول الله عنه يمشي الله ما يشاء ويضر ويقول عن الثاني وعنده أم الكتاب ويقول عن أم الكتاب لا يبدل القول لدي لا يبدل القول لدى الموت الذي واجهه من قبل الحق جل جلاله فيه الأمر الأخير والقدر الأخير الذي لا يقبل زيادة على نقصانا وفي النفس الذي من قبل الملائكة فيه الزيادة والنقصان وهذا ما فيه من الأحاديث الصدقة استعوذ بالرب صلة الأرحام تطيل الأعمار الصدقة تطيل العمر الدعاء لأخيك في ظهر الغيب تزيده مقبولا وتستجاب دعوته دعاء لوالده ولده في ظهر الغيب كذلك هذه زيادة في العمر أو النقص هي تظلم في الوجه الذي من قبل الملائكة وأما الذي من قبل الله الذي يقولها لا يبدل القول لدي ذاك لا يزيد ولا ينقص. قال تعالى الذين يحملون العرش يحملون العرش الذين يحملون العرش ومن حوله هم يطيقون ويدورون ويطيقون بالعرش هؤلاء جميعا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به يسبحون بحمد يقولون سبحان الله سبحان الله ويؤمنون بربهم يقولون لا اله الا الله ويؤمنون بقدرته وأحكاميته ويستغفرون للذين آمنوا. ماذا يقولون في هذا القصة الآيات الآتية؟ ربنا لقد قال الصالحون وقد قال العلماء المفسرون أنصح خلق الله للإنسان المؤمن الملائكة وأكثرهم غزا للإنسان الشيطان. الشيطان عدو آبائنا وأبينا الأول وأبينا الأولى آدم وحواء وعدونا وعدو سلالة. والملائكة أنصح الناس لنا يستغفرون الله لنا وبيننا وبينهم آلاف الأموال آلاف ملايين من الأموال هم يحملون عرش ربهم وهم يطوفون بعرش وهم يستغفرون للذين آمنوا. ماذا يقولون؟ يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء ورحمة كل شيء رحمة وعلمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. هذا النص يقال له نص التكفير تكفير الكلام يا ربنا وسع علمك كل شيء وسعت رحمتك كل شيء سبقت رحمته غضبه جل جلاله العالم بكل شيء ما ظهر وما بطن ما اعلن وما خفي فاحمله وسع كل شيء وضربه ووسع وسعت رحمته بكل شيء المؤمن والكافر بالانسان والجن والملك بالطيران والهوان وكل شيء، ومن رحمته بالذات أن الله مد له في حياة ورزقه وأعطاه، لعله يوم يتذكر ويقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وفر للذين تابوا، فإذا المغفرة مجهولة على التوبة. يدعون للمؤمنين الذين تابوا من الشرك، فلا مغفرة من الشرك إلا بالرجوع عنهم. وفر للمؤمنين وفر للموحدين. ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، اتبعوا دينك، اتبعوا طريقك الذي ارسلت به رسلك وانبياء المؤمنين الموحدين. وقهم عذاب جهنم، عذاب الجحيم، فضل من عذاب النار، من عذاب جهنم، من عذاب الحريق. واي دعوتنا ومن هذه ان يستغفر وان تطلب له المغفره، تطلب لنا المغفره من الله. ان يوفق دائما لاتباع سبيل الله، ان يقينا الله ويحفظنا، ان يقينا ويحفظنا، ويجعل وقايه بيننا وبين عذاب النار، بين عذاب جهنم. استرسل الملائكه في الدعاء فقالوا ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يدعون لنا يقولون ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. أدخل عبادك الموحدين، عبادك السائدين المستغفرين، أدخلهم الجنة التي وعدتهم بدخولها وهم في دار الدنيا عندما آمنوا بك وأسلموا. ربنا وأدخلهم جنات عدن، جنات ليست جنة واحدة لأنها مراتب، لأنها درجات ومنازل. ربنا وأدخلهم جنات عدن، جنات إقامة، هذه الإقامة الدائمة الخالدة الباطنة فيها أبدا فرمدا. ربنا وأدخلهم وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، أنت وعدتهم بها، أنت لا تخرج منها. جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. من صلح، من قال لا إله إلا الله، من آمن، من خرج عن الكفر، من صلح بعد شرك وكفر ما آتاه، منهم أنفسهم، من آبائهم ومن أزواجهم. الزوج بالنسبة للزوجة، الزوجة بالنسبة للزوج، ومن اسم موصول تطلق على المذكر والمؤنث، وعلى المفرد والمثنى والجمع، كل ذلك يعنيه كلمة من. ومن صلح من آباء المؤمنين التائبين المستغفرين، ومن صلح من أزواجهم، ومن صلح من ذرياتهم من أبنائهم كذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن في الدار الآخرة قد تفرق درجات في الجنة بين الزوج والزوجة، والأب والولد، والولد والوالد. يكون الولد أو الوالد مثلا في أعلى درجة، وبين كل درجة ودرجة من الجنة كما بين الأرض والسماء. فيبحث الولد عن والده فيجد والده أقل درجة، يبحث الوالد عن ولده فيجد أقل درجة. فيقول يا رب أكرمتني بالجنة وبالمغفرة، قد تكن معي زوجتي وهو في الجنة بعد 30 درجات أدنى، وليكن معي ولدي. فيقال لا، لم يفعلوا فعلك ولم يعبدوا عبادتك. فيقول يا رب وهل كان من عبادتي إلا لأجله؟ فأنا عبدت توحدت لتغفر لي، وتلحق بي أولادي، وتلحق بي أهلي. ويستجيب الله له دعاءه، ويرفع الولد من والد، والزوجة من زوج، ويرفع الوالد من ولد، والحفيد من زوج. هكذا دالي. ومن هنا كان الملائكة حملة العرش الكروبيون ومن يطيح هنا بالعار. قالوا العار هو في شمس الكهف كما أن الكهف يطيح بها المسلمون ليلا ونهارا صيفا وشتاء ربيعا وخريفا لا تكاد تفرغ لحظة من زمن. كذلك العار الملائكة الذين حول يطيحون يسبحون ربهم يوحدون ربهم يهضمون ربهم يمجدون ربهم. Thank you.